قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جوده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حا: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد واللفظ له قال: أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام حين جبريل يلقاه وفي كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس حا: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. كنا بالأمس مع الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. والشجاعة كما قال القاضي عياض وغيره من أهل العلم قوة الغضب مع اتصافها بالعقل، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشجاعة القدح المعلى، وقل الشجاع إلا وحسبت عليه مرات أنه فر وكر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعلم ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم فر، بل إن الكمات والأبطال والرجال فروا في بعض المعارك التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صامد لم يفر. سئل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا براء؟ لأن يوم حنين كان يوما عظيما، وأهل حنين أهل هوازن، وغزوة هوازن معلومة مشهورة شهدها رسول الله ومعه 10,000 من أصحابه و2,000 من مسلمة الفتح، العدد 12,000، عدد كبير. ولذا قال بعض الصحابة: لا نغلب اليوم من قلة. 12,000، وكانت هذه الغزوة بعد فتح مكة، فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأقام بها 20 يوما يطهرها من الأرجاس والأدناس والأصنام والأوثان. توجه النبي إلى هوازن، وإذا بأهل هوازن متحصنين وكانوا رماه، فلما أقبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رشقوهم بالنبال، وأصاب أصحاب النبي جولة فروا، وولوا الأدبار، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل. ولذا سأل البراء سائل: يا براء، أفررتم عن رسول الله يوم حنين وتركتموه؟ فقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. وكما قلت لك، كان القوم رماة ولم يبقى أحد إلا وقد فر، لأن هوازن في يوم غزوة حنين أتوا بالنساء وأتوا بالأموال والمواشي وأتوا بكل شيء، إما موت وإما فلاح، لكن الغلب كما نعلم والنصر لله ولرسوله وللمؤمنين. أصاب المسلمين في هذا اليوم جولة وفروا، وإذا بالنبي على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بزمام الناقة البغلة، فنزل النبي من على البغلة والناس قد ولوا الأدبار، ما بقي إلا أبو بكر وعمر وأبو سفيان بن الحارث، حتى قال قائل: لقد بطل اليوم سحر محمد، محمد ساحر كما يزعمون وكما يظنون، إن سحره اليوم بطل، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا ولا كاهنا ولا عرافا، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل من على البغلة وقال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويومها أنزل الله جل وعلا ملائكة من السماء لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على البغلة أخذت ترابا أو حصى وصار يحث به على وجه القوم، فما من أحد إلا ودخل الحصى أو التراب في وجهه، فكانت الهزيمة وأخذت الأموال وسبيت النساء، وكانت النساء أسارى مملوكات، وأخذ النبي الأموال الشاة والغنم ووزعها على بعض من شهد المعركة. ويومها برز للنبي عليه الصلاة والسلام جود عظيم، أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجلا 100 من الإبل، وأعطى وأعطى وأعطى، ولم يعط النبي عليه الصلاة والسلام يومها الأنصار الذين ناصروه الذين بايعوه في العقبة الأولى والثانية، ما أعطاهم شيئا. أعطى قريش، أعطى عيينة بن حص الفزاري، أعطى صناديد قريش الجاهلية، حزنت الأنصار، ما أعطانا رسول الله. كأن النبي مال إلى قومه، الله جل وعلا قد فتح عليه مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعنا ويعود إلى قومه، ولذا لم يعطينا وأعطاهم. فبلغت القال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى الأنصار وهم مجتمعون، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه. ما قال: بلغتني عنكم، أنا سمعت عنكم كلام، قلتم كيت وكيت. فقالوا: يا رسول الله، المنة لله والمنة لرسول الله. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا تريدون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ هذه منقبة للأنصار، الأوس والخزرج رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وأنتم تعلمون أن الأنصار الأوس والخزرج الذين بايعوا رسول الله في العقبة الأولى والعقبة الثانية، بايعوه على أن يدافعوا عن كما يدافعون عن أجرهم، بايعوه على أن يدافعوا عن كما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم. ولذا قال النبي لهم هذه الجملة التي لا يساويها عرض من عرض الدنيا: ألا تريدون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال النبي لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. والله إنها لمناقب كريمة لأولئك القوم الذين آووا رسول الله ونصروه، والذين أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى مدى الدهر. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار يعني المدينة طيبة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، الذين تبوأوا الدار وسكنوها قبل المهاجرين والمهاجرون الذين هاجروا من مكة ومن ضمنهم رسول الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان، المدينة من أسمائها دار الإيمان، الذين تبوأوها وقطنوها وسكنوها قبل مهاجر رسول الله صنفان من العرب، قبيلتان من العرب، الأوس والخزرج، وصفهم الله بهذه الصفة الكريمة العظيمة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أوى إليهم، أتى، فارق أهله، فارق بلده، أتى لأجل الإسلام، يريد أن يستقر بها. إن أولئك القوم الذين كانوا بها من قبل أن يهاجر رسول الله وأن يهاجر أصحاب رسول الله، كانوا متصفين بهذه الصفات. وهذه الصفات أخبر عنها الرب جل وعلا، لم يخبر عنها رجل ولا امرأة ولا أحد، وإنما الذي أخبر عنها الرب. نزلت هذه الآية في شأن رجل من الأنصار استضاف النبي ضيف، ونزل على النبي ضيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. أخذ الرجل ذهب به إلى داره وسأل امرأته: أعندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبيان، ما عندي إلا ما في هذا القدر. قال: علليهم حتى يناموا. فعللت الصبية ونام الصبية على جوع، ولما نضج الطعام وأتي به قال لها: أطفئ السراج، الطعام لا يكفينا جميعا، ونحن نريد أن نكرم ضيف رسول الله، فإذا ما وضعت الطعام أطفي السراج ونتشاغل بأننا نأكل معه حتى يشبع ضيف النبي. أطفأت السراج، أكل الضيف، شبع، نام الرجل والمرأة على طواء على جوع، والصبيان من قبل ناموا على جوع، فلما أصبح الصباح وأتى هذا الرجل يصلي صلاة الصبح، وإذا بالقرآن قد سبق، وإذا بالقرآن قد نزل، أنزل الله تعالى قوله، هذه الآية الكريمة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الأثرياء، أما الأغنياء كسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن سعد بن عبادة كانت له جفنة كبيرة، هذه الجفنة لا تنقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، عليها لحم وعليها تريد. وأما سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما هاجر الصحابة، ومن ضمن من هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وآخى النبي بين المهاجري والأنصاري، آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، سعد بن الربيع ثري غني، حوائطه، بساتينه بالأسواف مشهورة معلومة، والموضع إلى اليوم يسمى الصدقات في شارع أبي ذر، شمال أبي ذر. لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين هذا المهاجر، أتدرون ماذا وقع؟ قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: تعال هلم يا عبد الرحمن لأقسم مالي بيني وبينك قسمين، بساتيني، حوائطي، أموالي المنقولة غير المنقولة، ما دام أن الله جمع بيننا وربط بيننا برابطة الإسلام، أنا أقسم المال قسمين، النصف لك والنصف لي. أمر آخر، وهذا الأمر الآخر عندي وفي تصوري واعتقادي أنه أعظم من الأول. الأمر الثاني، قال له: أنا عندي زوجتان، هلما يا عبد الرحمن بن عوف وانظر إليهما واختر من شئت من زوجتي، أطلقها حتى تتزوجها أنت. قال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، دلوني على سوق المدينة، أنا أعمل، لا أحتاج إلى المال ولا أحتاج إلى زوجة، ولكن أنا أريد أن أرى سوق المدينة. فأخذ حبلا وصار يعمل حتى جمع مال، وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه امرأة من الأنصار، وكانت النسوة يتطيبن بالزعفران. فأتى عبد الرحمن بن عوف إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وعليه أثر صفرة، يعني طيب من زعفران. فلما نظر النبي إليه قال لعبد الرحمن: ما هذه الصفرة؟ أتزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أولم ولو بشات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إن أولئك القوم علموا معنى أخوة الإسلام، وتعمقوا في معرفة الإسلام، لأن الإسلام مثل، الإسلام أخلاق، الإسلام فضائل، الإسلام أعمال، ليس الإسلام بالقول، وإنما الإسلام أمر متى ما وقر في القلب متى ما أكرم الله جل وعلا به العبد وعلم أصبح المسلم أخا له أيا كان من أي جنس كان، لا أنه من عشيرة ولا قبيلة ولا من قوم، بل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتهى كل شيء. المقصود من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين ما فر وما ولى الأدبار، بل قال الكلمة التي سمعت أو الجملة التي سمعت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الشجاع المقدام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه يوم خيبر: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، أنا أعطيه الراية غدا. فبات الناس يدوكون كلهم يتمنى أن يعطى الراية، لأن النبي وصف حامل الراية بهذا الوصف: أعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما تمنيت الإمارة إلا هذا اليوم، وتعرضت لرسول الله في الصباح، عل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا عمر تعال خذ الراية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فأتي بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل: يا رسول الله إنه يشكو عينيه. فأتى علي معه رمد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له وبرك وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية. أتدرون ماذا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقول: كنا إذا اشتد الباس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله، أتينا واتقينا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الشجاع المقدام الذي لا يفر، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفر، لأنه رسول الله أكرمه الله تعالى بصفات الكمال، أعطاه الله تعالى من كل خصلة خير الجانب الأوفر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم أورد في هذا الباب الذي كنا به ليلة البارحة، أورد أحاديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف أنس رسول الله. وأنس من أخبر الناس برسول الله، تربى في بيته وصار يخدمه وله من العمر 10 سنين، له من العمر 10 سنين، إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وأنس بن مالك يخدم رسول الله. النبي أقام بالمدينة 10 سنين، توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولأنس بن مالك 20 عام. ألا يدري أحوال رسول الله الداخلية الخارجية؟ والله يعلم. أنس لما بلغ 15 من العمر، يعني بعد أن خدم النبي 5 أعوام، ضرب عليه الحجاب. أنس لا يرى زوجات رسول الله، لا يدخل عليهن، أنس يكلمهن من وراء حجاب. الغلام إذا بلغ، إذا طلع الشعر على عانته، إذا بلغ 15 من العمر، ليس بولد ولا أخ ولا محرم، لا يجوز أن يدخل على المرأة، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن ينظر إليها. خادم، الخادم رجل، وربما أن هذا الخادم أقوى من رجال، أجمل من رجال، أشد من رجال، فلا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر. لا تقل هذا خادم، لا تقل هذا سائق، لا تقل هذا حامل، لا تقل هذا سقاء، لا تقل هذا مراسل، لا. إن الإسلام يوجب على غير المحرم أن يتقى منه، بل ولو كان أخا، الأخ لا يجوز أن يخلو بزوجة أخيه. أخ الزوج حمو، زوج الأخت حمو، الخال حمو، لا يدخل على زوج ابنة أخته ولا يخلو بها. فلقد سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحمو، أقارب الزوج وأقارب الزوجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. فكم من أخ خلى بزوجة أخيه ووقع ما حرم الله، وكم من أخت خلت بزوج أخيها، بزوج أختها، فوقع ما حرم الله، بل وكم من أم خلت بزوج ابنتها فوقع ما حرم الله، مع أن أم الزوجة حرام، الله تعالى حرمها، ولكن تارة قد يقع. ولذا يقول أهل العلم: لو تزوج الوالد زوجة شابة صغيرة وللوالد أولاد ذكور شباب، لا يخلون بأمهم، بخالتهم، بزوجة أبيهم، لأن الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكيف بالسائق، وكيف بالحامل، وكيف بالخادم؟ إن هذا التساهل يفضي إلى ما حرم الله. ولذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بلغ 15 من العمر، زوجات النبي، وزوجات النبي لسن محرمات على أنس فقط، بل محرمات على كل مسلم، على كل مؤمن، ومع ذلك ضرب الحجاب على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان صلى الله عليه وسلم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. وهذا هو موضع الشاهد، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. لما كانت غزوة أحد، أتى المشركون وهم موتورون بيوم بدر، لأنه في يوم بدر قتل 70 من صناديدهم، ورموا بالقليب، قليب بدر بير، وأسر 70. قريش هالهم الأمر، جمعوا أموال، أتوا عام أحد يريدون أن يأخذوا بالثار. وكان في ذلك اليوم أبي بن خلف عليه لعائن الله اشترى فرس كان يعلف هذا الفرس كل يوم فرق من ذرة، يريد أن يربي هذا الفرس، ويتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل. فلما كان يوم أحد أتى أبي بن خلف عليه لعائن الله يترقب ويترصد رسول الله، أين محمد؟ أين محمد؟ لا نجوت إن نجا محمد. واشتد أبي بن خلف على فرسه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد قتل رسول الله، وكان أبي بن خلف شاهرا سيفه. فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام أحاط به جماعة من الصحابة يريدون أن يذودوه ويمنعوه عن رسول الله، فأشار النبي لهم بيده يعني خلوه اتركوه حتى يأتي إليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حربته، وأقبل أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد قتله، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته، فولى أبي الأدبار وكان يقول قتلني محمد قتلني محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه يتوعده قال أنا أقتلك، عندما طعن أدرك أنه ميت فعاد إلى مكة ومات عليه لعائن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخباره في هذا الباب كثيرة. الخبر الذي ذكره أنس اسمعه، يقول لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أتى جماعة من غطفان ليلا ودخلوا طيبة وحدث فزع، وأرادوا أن يأخذوا لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ساقوها وذهبوا بها. ولما كان الفزع انطلق ناس قبل الصوت الجهة التي حدث فيها الأمر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام تلقى القوم، بمعنى أنه ذهب قبل أن يستعد الناس للذهاب، أدرك النبي القوم، وإذا بالقوم ولوا الأدبار، والنبي عائد والقوم الناس الصحابة يخرجون يريدون أن يذهبوا إلى مواضع الصوت، وقد سبقهم سيد الخلق وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه لم تراعوا الروع والخوف ذهب، لا تخافوا. ويومها ركب على فرس، والفرس لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه زوج أم سليم أم أنس بن مالك. هذا الفرس عي بطيء لا يجري، وجده النبي عليه الصلاة والسلام فركب على الفرس، وأدرك النبي القوم وطرد النبي القوم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا وحده، وإذا بالناس يخرجون يقول لهم لم تراعوا، ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام وإن وجدناه لبحرا. معنى ذلك إن هذا الفرس الذي أنا عليه الآن وجدته بحر سباق. الله جل وعلا بارك في الفرس ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبارك، أصبح فرس بحر يجري. وأخبار النبي في هذا كثيرة شهيرة، منها خبر جابر في غزوة تبوك، وكان جابر رضي الله تعالى عنه على بعير له، وإذا بالبعير عجز ولا يستطيع أن يسير، حتى هم جابر رضي الله عنه أن يدع البعير ويحمل متاعه ويلحق برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأدرك النبي جابرا: ما هذا يا جابر؟ قال: يا رسول الله، قد عي فرسي وهممت أن أدعه. فأخذ النبي صوتا وضرب البعير ودعا وبرك، وإذا بالبعير يسير كما قال جابر، سار سيرا لم يسره قط ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ينكر بركة رسول الله سيد الأولين والآخرين، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم؟ سار البعير سيرا عظيم، وإذا بالنبي يدرك جابر ويقول لجابر: يا جابر، بعني هذا البعير. قال: لا يا رسول الله. قال: بعنيه يا جابر. قال: يا رسول الله، أنا أريده. قال: بعنيه. كرر النبي على جابر، وإذا بجابر يبيع البعير للنبي عليه الصلاة والسلام باثنتي عشر وقية. واشترط جابر أن يبقى البعير معه يركب عليه إلى أن تنتهي المعركة، ويعود جابر إلى طيبة فيعطي النبي البعير وينقده النبي الثمن. انتهت المعركة، عاد جابر، أتى جابر إلى طيبة، دخل المسجد، النبي في المسجد، ربط البعير عند باب المسجد يريد أن يأخذ الثمن. لما أتى إلى سيد الخلق قال له رسول الله، وكان جابر قد بدأ بالسلام على النبي قبل أن يصلي، قال له: يا جابر، أصليت في المسجد؟ قال: لا. قال: ارجع إلى المسجد فصلي فيه ثم سلم عليه، ابدأ بحق الله قبلي، حق الله قبل. دخل جابر المسجد، صلى، عاد إلى سيد الخلق، أعطاه الثمن، وبعدما أعطاه الثمن قال النبي لجابر: يا جابر، خذ جملك ودراهمك هي لك، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. خلال، خصال، آداب لم تذكر لتسمع، وإنما تذكر لأن النبي قدوة، النبي قدوة، آداب، أخلاق، أعمال، أفعال إن سمعنا بها ترسمنا خطاه، حاولنا أن نعمل ما يعمل. إن آداب النبي عليه الصلاة والسلام آداب كمال، والله آداب كمال. يبيع ويشتري وينقد الثمن، وبعد ذلك يعطي البعير لجابر ويقول لجابر: ما سمعت؟ استسلف، بكى، بعير على إبل الصدقة، جاءت الصدقة، أعاد النبي عليه الصلاة والسلام سنا أكبر من السن الأول. إن اقترض شعير، صاع، أقل، أكثر، عندما يعيد القرض يعيده أكثر من دون شرط، لكن لو كان بشرط لا يصح، إنما من باب المكارم. أخذ كيس أرز قرض حسن من جاري، من إنسان، عندما يعيد يعيد كيسين، يعيد كيس ونصف، يعيد أكثر. هذه خصال الإسلام، وهذه آداب الإسلام التي أدبنا بها رسول الله. والله لو قرأنا سنة رسول الله، والله لو قرأنا شيم وخصال رسول الله لما كان حالنا على الوضع الذي نحن عليه. إن البعض منا لفي قسوة، إن البعض منا لفي شدة، إن البعض منا والله يحتاج إلى أن يسقل، إلى أن يربى تربية إسلامية. الله أحل البيع وأحل الشراء، أحل البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، ولكن تعالوا وانظروا إلى خصال الإسلام ماذا يقول رسول الله؟ يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله امرأ سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. أنا بعت هذه سلعة، هذه مفرشة تباع ب4000 ريال، أيجوز لي أنه متى ما أتاني مشتري أقول له هذه ب20,000 ريال فيفاوضني حتى أبيعها له ب15,000 ريال وهي تباع في الأسواق ب4 ريال؟ من العلماء من يقول لا يجوز، لأن من اشتراها ب15,000 مغبون، وإذا اشتراها بغبن أعاد الغبن. ولذا الإسلام يهذبنا: رحم الله امرأ سمحا إن باع، سمحا إن قضى، إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. وأذكر لكم قصة واقعية صغيرة. بقال في مكة المكرمة وفي ناحية الجودرية، إذا أتيت إلى حانوته وإذا بالناس صفوف، صف للرجال، صف للنساء، صف للصبيان، ينتظرون، كل ينتظر دوره. فإذا ما وصلت ونظرت تستغرب، جاره ليس عنده أحد، وهو أمامه صف وآخر وثالث، وهذا يوجب التساؤل: لما هذا عنده 3 صفوف والبقية لا أحد عندهم؟ الجواب أن كيلو السكر إذا بيع ب7 قروش يباع ب7 قروش، هو يبيع ب6 قروش. وإذا أرسل الطفل الصغير يبيعه ب6، ولا يقول إنه طفل صغير، أبيع ب7 أو 8. الناس أمنوا، الناس أمنوا، الناس وثقوا منه، اكتفى بقليل من الربح، الآخر يبيع ب8 ب9. إذا جاء الصغير أراد أن يخدعه، إذا أراد جاءت المرأة، إذا جاء الغر الذي لا يعرف. فالبركة من الله، والربح القليل إذا باركه الله تبارك وتعالى نما وكثر. ولذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه علمنا هذه المثل والآداب صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: ركب النبي الفرس فحصلت البركة للفرس، وصار النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا لم تراعوا، ويقول: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. يعني أن الفرس جيد سريع، كأنه من صفات الفرس الجيد يقال له بحر، كالبحر يهدر ويجري. أما أبو طلحة، وما أدراك من أبو طلحة؟ ويتعين أن تعلم من أبو طلحة. أبو طلحة صحابي أسلم بعد مقدم رسول الله رضي الله تعالى عنه، وكان ثري غني، له بير حاء، بير حاء، لمن يعلم بير حاء بستان تقع شمالي المسجد النبوي. النبي يستعذب ماء هذا البير ويشرب منها صلوات الله وسلامه عليه. لما أنزل الله تعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تأمل أبو طلحة هذه الآية وتوقف يتمعنها، ويأتي أبو طلحة إلى سيد الخلق ويقول للنبي: يا رسول الله، ك كأن الله تعالى يستقرضنا، يطلب منا أن نقرضه. والله تعالى قد أنزل هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس مال عندي يا رسول الله بيرحى، أنا جعلتها في سبيل الله، اجعلها حيث شئت. جعلها النبي في أقرباء أبي طلحة، ولا تزال ذكرى أبي طلحة معلومة عند من سكن طيبة وعلم آثار طيبة، وما زالت بير حاء إلى وقت قريب حتى دخلت في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سعد بن الربيع أنصاري، سعد بن معان أنصاري، أبو الدحداح أنصاري. أبو الدحداح له بستان مليء بالأشجار، قام يصلي يوما في داخل الحائط وإذا بطير دبسي، الطير كان في داخل الحديقة أراد أن يخرج، فما استطاع الطير أن يخرج من التفاف الشجر، فجعل أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه ينظر، اشتغل بالنظر في هذا الدبسي من أين يخرج، فرح: هذا مالي، أشجاري، نخيلي، الطير ما يستطيع أن يخرج. حالا أدرك أنه قد انشغل عن الله، عاد إلى صلاته، سلم، أتى إلى رسول الله، ذكر للنبي القصة: يا رسول الله وقع لي هذا اليوم كيت وكيت، أنا كنت أصلي وإذا بطير دبسي أراد أن يخرج فما استطاع من كثرة التفاف الشجر والنخيل، يا رسول الله أن إني قد تنازلت عن هذه الحديقة، عن هذا البستان، ضعه في سبيل الله. رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، الله اصطفاهم، الله اختارهم لصحبة سيد الخلق. أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم بسبب امرأة من الأنصار، أم سليم أم أنس بن مالك، جميلة وضيئة عاقلة كريمة مسلمة، خطبها أبو طلحة. قالت لأبي طلحة بعدما مات زوجها مالك ابن أنس والد أنس بن مالك، قالت له: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، لكنك مشرك وأنا مسلمة، فلئن أسلمت فإن مهري هو الإسلام، دخولك في الإسلام مهري لله أبوها، لله أبوها. أسلم أبو طلحة، جميع ثواب أبي طلحة له ولأم سليم أم أنس بن مالك مثل ما ينال أبو طلحة، لأنها هي التي دعته إلى الهدى، ولأنه دخل في الإسلام بسبب هذه المرأة الصالحة. هذه المرأة الصالحة، ولتكن هذه الليلة ليلة لذكرى وذكر أخبار أولئك الأبرار، علنا نتعظ، علنا نتدبر، علنا نتأثر. وقديما قال الشاعر: شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات عن الماضي، وإذا فاتك التفات عن الماضي، إذا ما قرأت الماضي، إذا ما سمعت الماضي، إذا ما استأنست بالماضي، إذا ما تخلقت بالماضي، فقد غاب عنك التأسي. لا بد أن نقرأ سير هؤلاء القوم، لا بد أن نمر على أخبارهم، عل الله جل وعلا يوفقنا فنتأثر بحالهم. لكن والله يا إخوان، القصص الذي نقرأه قصص داعر، قصص فاجر، أدب سرير، أدب سرير، أدب لا يجدي ولا ينفع. في بيتنا رجل، في بيتنا رجل كتاب نقرأه. ايش في بيتنا رجل؟ الرجل ايش يدخل بيتنا؟ في بيتنا رجل قصص، اوله حب وغرام وهيام، واخله قتل والقاء. لكن قصص اصحاب محمد، التابعين، تابع التابعين، السلف الصالح، القرون الثلاثة، زد إلى القرن السادس، والله إنها قصص تحيي القلوب. الميتة، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاد يوما من عمله من ماله، وكان له ولد صغير مريض، وإذا بالولد قد مات. فلما عاد ليلا وإذا بأم سليم غسلت الولد، كفنت الولد، هيأت الولد، وضعته في موضع. جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من تعب، هيأت له طعام، وقبل أن تهيأ الطعام سأل: كيف الولد؟ قالت: هو على أسكن ما يكون، وأظنه قد استراح. اطمأن أن الولد حي، وإذا بالولد قد مات. قدمت له طعام، قدمت له شراب، أكل شرب، تهيأت له، تزينت، وقع عليها، جامعها. فلما أصبح الصباح اغتسل يريد أن يصلي الصبح، قامت تمهد له تمهيد. قالت له: يا أبا طلحة، لو علمت ماذا جرى لجيراننا. قال: وما هم؟ قال: استعاروا عارية، ولما طلبها آلها غضبوا منه. جيراننا طلبوا عارية من قوم من جيرانه، أعطاهم العارية، فأهل العارية طلبوها، وإذا بالمستعيرين يغضبون. قال: ليس لهم حق. قالت له: إن الله قد أعارك الولد، وإن الله تعالى قد أخذ عاريته، قم فواري ولدك. غضب أبو طلحة: ما قلت لي هذا إلا الآن بعدما تلطخت بك؟ أتى ليصلي الصبح، بعدما صلى أتى إلى سيد الخلق يشكو أم سليم أم أنس بن مالك. والله صمود، والله إنها مؤمنة. هذا هو الإيمان القوي. ذكر ذلك لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحدثتما في ليلتكما شيئا؟ قال: نعم، بعدما تلطخت بها قالت كذا. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. ولد له ولد سماه عبد الله، ولد لعبد الله سبعة أولاد كلهم يحفظون القرآن. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعتزون بحفظ القرآن، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالشهادة. هم يعلمون أن البيت الوعاء القلب الخالي من القرآن هذا بيت خراب ليس فيه خير، فيعتزون بأن هذا يحفظ قرآن، وأن هذا يحفظ قرآن، وهذا يحمل كلام الله تبارك وتعالى. ولذا يثيرون الصالح الطايع الذي يحفظ كتاب الله، كما وقع لسعيد بن المسيب سيد التابعين، له بنت خطبها ابن الخليفة، فبلغ سعيد بن المسيب أن ابن الخليفة سيأتي رسول ليخطبها، وإذا بسعيد بن المسيب له تلميذ حافظ للقرآن طالب علم، مات زوجه، فدع الطالب: هلما أما تزوجت؟ قال: لا، ومن يزوجني؟ طالب علم حافظ للقرآن، ليس عندي شيء، فقال له لو زوجتك بنت سعيد ابن المسيب أقبلتها؟ قال نعم. قال قم فقد زوجتك إياها. زوجه إياها. وكانت لهم عادة إذا أرادوا أن يعلموا بشيء ألقوا بعض الحجار على السطح، فألقوا بالحجار على سطح الجيران فهرع الناس وأتوا وأشهدهم بأنه قد زوج ابنته لهذا الرجل. جاء رسول الخليفة يخطب ابنة سعيد بن المسيب سيد التابعين لابنه، البنت تكون ابنة ابن زوجة لابن خليفة. قال له لو كنت أعلم لقد سبق السيف العذل، انتهى الأمر، أنا زوجت البنت لهذا. هكذا كانوا، وبارك الله تعالى لهم فيما كانوا عليه، لأنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الآخر: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يسمى مندوب، يقال له مندوب، فركبه فتبارك الفرس فركبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه يعني الفرس لبحرا. صلى الله على رسول الله. أما الباب الذي نحن فيه الليلة فهو عن جوده صلى الله عليه وسلم، كرمه صلى الله عليه وسلم، كريم لا أكرم منه، لا أجود منه إلا الله. ولذا كان يعلم الصحابة ويقول لهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يأتي مال البحرين، مال الجزية، مال كثير، يوزعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا يبقي لنفسه من ذلك شيء، له حق في بيت مال المسلمين، ومع ذلك يمضي عليه الأيام ذوات العدد ليس في بيته إلا الأسودان: التمر والماء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء مال البحرين فوزعه وأتى ليصلي، فلما استقام وكبر في مصلاه تذكر صلى الله عليه وسلم أنه قد بقي شيء من تبر قليل من ذهب، أوقف الناس، ذهب إلى بيت عائشة أو أحد زوجاته، أمرهن بأن يقسمن هذا التبر، التبر الذهب في التراب قبل أن يصفى، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم صلاته. وقد ذكرت لك ما فعل يوم حنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما جوده فحدث ولا حرج، وكل خصاله حدث عنها ولا حرج صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر عن بعض ما كان النبي عليه من جود، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في السنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.